الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول مسألة كتابة المهر ومسألة عرض المولية على الكفيل. فمما يلاحظ في هذا الشأن أن من الناس من يجامل في كتابة المهر، فالمهر اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطأ، وقد سماه الله في كتابه صداقا وأجرا وفريضة، ويجب إمضاء المهر الذي اتفق العاقدان على تسميته عند العقد سواء كان كثيرا أو قليلا. والعلماء يستحبون تسميته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعا للخصومة. قال أبو بكر بن محمد الحسيني رحمه الله: المستحب ألا يعقد عقد النكاح إلا بصداق اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعقد إلا بمسمى، ولأنه أدفع للخصومة. وقد نقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم على وجوب المهر، ولما نقل الإجماع بين وجوب تسميته، فقال رحمه الله: أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو نقدا. انتهى كلامه. ومع هذا معاشر مستمعين الكرام، نجد من الناس من لا يسمي المهر حقيقة، إما حياء أو مجاملة أو نحو ذلك، فقد يدفع 100,000 ريال، وإذا سئل عن المهر عند كتابة العقد قال: المهر 1,000 ريال. وهذا كذب لا مسوغ له، بل هو مما يوقع في الحرج والخصومة. فقد تأخذ الزوجة أو أهلها المهر، وقبل دخول الزوج بزوجته قد يطرأ لهم ما يصرفهم عن الزواج، وقد يكونون أنفقوا المهر ولم يبق منه شيء. وإذا كانوا لئاما جحدوا ما أخذوه من الزوج، وقالوا: ليس له علينا إلا المبلغ المثبت في أوراق العقد. وقد يكون المثبت في العقد 1,000، بينما الخاطب دفع 100,000. وربما يكون أهل الزوجة قد بيتوا هذه النية، وربما يطرأ على الزوج ما يصرفه عن الزواج قبل الدخول، ولو صدق الطرفان لكان خيرا لهم، ولما وقعوا في الخصومات والحرج. معاشر المستمعين الكرام، ومما يتحرج منه كثير من الناس تحرجه من عرض موليته على الكفيل. فمن الناس من عنده مولية أو أكثر ولا يوفق بمن يطرق بابه للخطبة، وربما أتاه من لا يرضى دينه وخلقه فيرده، ومع ذلك تراه يتحرج من عرض مولياته على الأكفياء، فتلبث المولية من عمرها سنين، وربما تطاول عليها العهد وفاتها الركب ورغب عنها الخاطبون. ولو عرضها وليها على كفيء أو أكثر لربما انتفى ذلك المحذور، بل إن من الأولياء من يعد عرض المولية سبة وعارا، ويخشى أن يظن العيب والنقص في مولياته، وهذا من الخطأ والقصور، إذ ليس عرضك موليتك على الكفيء سبة ولا عارا، سواء قبل الكفيء أو لم يقبل، فلك في سلفك الصالح أسوة حسنة. فهذا الخليفة الراشد المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم بهذا العمل من غير ما تحرج، فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا قال فيه: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير.